بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين. أيها الأحبة في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنا في الدرس السابق نتناول كلام القاضي عياض رحمه الله تعالى في بسط وبيان ما تضمنته سورة الفتح من مدح النبي صلى الله عليه وسلم وتكريم الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد توقفنا عند كلام ابن عطاء الله، حيث ذكر أن في فواتح هذه السورة، سورة الفتح، أن الله عز وجل أكرم فيه النبي صلى الله عليه وسلم بعدة كرامات. من هذه الكرامات الفتح المبين، إنا فتحنا لك فتحا مبينا. وقال الفتح المبين هو من أعلام الإجابة، إذا فتح الله للعبد فقد أجاب نداءه. والمغفرة، ليغفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، وهو من أعلام المحبة، من أحب شخصا عفى عنه زلاته. الإنسان اللي كيحب شي واحد آخر يعني لا تبدو له زلاته، خليه يدير اللي يبغى من الزلات والخطايا وكذا، ولكنه محبته تطغى على ماذا؟ على بيان وظهور تلك الزلات، كما قال الشاعر: فعين الرضا عن كل عيب كليلة، ولكن عين السخط تبدي المساوية. من اللي كتحب شي واحد ما كتبان لك العيوب دياله، ولكن من اللي كتبغضه كتبان لك العيوب اللي ما فيه، العيوب التي لا توجد فيه. فالله سبحانه وتعالى من دلائل على محبته للنبي صلى الله عليه وسلم أن غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، بمعنى أن عصمه، يعني ما تقدم وتأخر، أي عصمه بداية ونهاية، عصمه في البداية كما عصمه في النهاية. وتمام النعمة، ويتم نعمته عليك، تمام النعمة من أعلام الاختصاص، أي أن الله سبحانه وتعالى اختص محمدا صلى الله عليه وسلم به، أي جعله من أخصائه وأودائه وأحبائه، فأتم عليه نعمته. والهداية، ويهديك صراطا مستقيما، الهداية من علام الولاية، إذا هدى الله سبحانه وتعالى عبدا إليه فقد تولاه، ومن تولاه الله سبحانه وتعالى فقد تحصن بالله سبحانه وتعالى، كما قال الله عز وجل في الحديث القدسي: من آذى، أو من عادى، من آذى، وفي الرواية من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، معنى يعني وليا، من كان وليا لي وكنت له وليا، لأن المؤمن ولي الله عز وجل والله ولي المؤمن، يعني هذا اللفظ متبادل، كما يطلق على السيد يطلق على العبد. فالعباد أولياء الله عز وجل، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، والله سبحانه وتعالى ولي المؤمنين، ولي المؤمنين. ولذلك في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم التي نحن بصدد الكلام فيها، ورد في غزوة أحد أن المشركين لما انتصروا على المسلمين وصعد المسلمون الجبل، لما انتصر المشركون قالوا: أعلوه بال، أعلوه بال. قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة: أجيبوه، جاوبوا هذا اللي كيقول لكم أعلوه، بمعنى هبال هو اللي نصرهم، هبال هو اللي الراية دياله مرفوعة. قال: ماذا نقول يا رسول الله؟ قال: قولوا الله أعلى وأجل، الله أعلى وأجل. فقال المشركون: لنا العزة ولا عزة لكم، احنا عندنا العزة هي اللي نصرتنا، هبال صنم والعزة صنم آخر، لنا العزة ولا عزة لكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أجيبه. قال: ماذا نقول يا رسول الله؟ قال: قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. هذا بيت القصيد: الله مولانا ولا مولى لكم، ومن كان الله مولاه كفاه، وأن الكافرين لا مولى لهم، الله ولي المؤمنين وأن الكافرين لا مولى لهم. إذن فالهداية من أعلام الولاية، أي أن الله سبحانه وتعالى تولى عبده. فالمغفرة تبرئة من العيوب، المغفرة تبرئة من العيوب، إذا غفر الإنسان أو صفح أو عفى، معنى ذلك برأ الشخص من العيوب. وتمام النعمة إبلاغ الدرجة الكاملة، والهداية هي الدعوة إلى المشاهدة. الهداية هي الدعوة إلى المشاهدة، أي إلى مشاهدة الحق سبحانه وتعالى، مشاهدته في الدنيا من خلال آثاره وملكوته، ومشاهدته في الآخرة عيانا. يا كسيدي واش عيانا ولا غير واش غنشوف الله سبحانه وتعالى في الآخرة ولا غير؟ هذا الشيء كيقولوه الناس وصافي. شوفوه بدليل المفهوم، مفهوم قوله سبحانه وتعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. معنى محجوبون؟ لأن الله سبحانه وتعالى سخط عليهم، فلو رضي عنهم لما حجبوا عنه. مفهومه أن من رضي الله عز وجل عنهم سيرونه رأي العين، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ضاء المعجمة الأولى من النظرة وهي الحسن والجمال، والثانية من النظر. والمؤمنون يوم القيامة يكونون أنظر الناس، أي أجمل الناس وجها، ويكونون في الوقت نفسه ينظرون إلى البارئ جل وعلا كما ينظرون إلى القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب، ولا وإلى الشمس ليس دونها سحاب، كما أخبرنا بذلك الصادق المصدوق صلى الله وسلم عليه. إذن الهداية هي الدعوة إلى المشاهدة. شوف الله عز وجل لو تمتع بالنظر إلى وجه الكريم يوم القيامة يعني أنه يهديك ويوفقك، فتسير على منهج الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقال جعفر بن محمد، جعفر الصادق من أئمة المسلمين الكبار رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، قال من تمام نعمته عليه أن جعله حبيبه. من تمام النعمة أن جعله حبيب، اتخذه حبيبا له، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في واحد الحديث: لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن صاحبكم خليل الرحمن أو خليل الله كما جاء في الروايات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو يمكن لي أن أتخذ أقرب واحد إلي لاتخذت أبا بكر، لأن أقرب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته، في مناصرته، في مؤازرته، في ماله، في حتى كان شخصين كما يقول العلماء، يعني روحا واحدة في شخصين، روح واحدة في شخصين، لكثرة ملازمته رضي الله تعالى عنه للرسول صلى الله عليه وسلم، ولنصرته للرسول صلى الله عليه وسلم، ولاستخدام كل ما يملك أبو بكر رضي الله تعالى عنه. استخدم بيته وماله وأسرته وعبده وغنمه وبنته وابنه وعبده، استخدمهم لنصرة النبي صلى الله عليه وسلم في سائر أيام الدعوة الإسلامية، وخصوصا في زمن الهجرة، في يوم الهجرة لما سخر وجهز واستنفر بيته كله بما فيه من المتاع وبما فيه من الناس من أجل نصرة ومؤازرة الرسول صلى الله عليه وسلم. لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن صاحبكم، ماذا يقصد بصاحبكم؟ نفسه. ولكن صاحبكم خليل الله، أي اتخذه الله عز وجل خليلا. فلو نحن نحب النبي صلى الله عليه وسلم ونقول سيدنا وحبيبنا وعظيمنا، ولكن لو بلغنا الغاية في ادعاء محبته صلى الله عليه وسلم، وبلغنا الغاية في ادعاء مودته صلى الله عليه وسلم، لما وصلنا معشار عشور محبة الله عز وجل له. ولهذا الإنسان اللي غادي يقول أنا رسول الله حبيبي، خصو يعرف اش كيقول، واش فعلا حبيبه في اتباع سنته، ولا غير انا احب النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن واش كندير داك الشيء اللي كيقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ خصني البرهان، خصني البرهان على محبه الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو اتباع سنته. ومن يدعي حب النبي ولم يكن بسنته مستمسكا فهو كاذب. ومن يدعي حب النبي ولم يكن بسنته مستمسكا فهو كاذب، يعني تحتاج إلى برهان، هو اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن حب الرسول صلى الله عليه وسلم حشر معه، ومحبته صلى الله عليه وسلم كما سيأتي معنا يعني ليست تفضلا منا، ولكنها واجبة علينا. الفرق كبير بين أن تتفضل بشيء وحب النبي صلى الله عليه وسلم، مزيان أنت تحب النبي صلى الله عليه وسلم تبارك الله عليك، وبين أن تؤدي واجبا كان لزاما عليك القيام به وهو محبة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي من تمام الإيمان. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ماله وولده ووالده والناس أجمعين. ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان منهما أو منهن أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. ما كانش ماشي التفضل فنحب النبي صلى الله عليه وسلم ولا إيه؟ بحال مثلا واحد المسؤول، مسؤول كبير ألزم عليك أعمالا معينة لتقوم بها، ربما تقوم بتلك العمل وأنت له كاره، وأنت له كاره تؤدي العمل ما عنده ما يقول لك في نهاية العمل يقول تبارك الله عليك بساعتك، وأنت ما تحمل فيه الشوفة وهم يحمل فيه الشوفة، ولكن أديت الواجب ولا لا؟ فرق كبير بينه وبين الصلاة والصيام والزكاة والحج، ولكنك لا تحب النبي صلى الله عليه وسلم. دير هذا الشيء كله وأنت لا تحب النبي صلى الله عليه وسلم، إيمانك باطل من أساسه، باطل من أساسه. كيف لا تحب من أحبه الله سبحانه وتعالى واتخذه حبيبا له وأقسم بحياته؟ هذا تكلمنا عليه في واحد درس، أقسم بحياته النبي صلى الله عليه وسلم لعمرك إنهم لا في سكرتهم يعمهون، ونسخ به شرائع غيره. لما أعطى الله عز وجل محمد صلى الله عليه وسلم نسخ به الشرائع الماضية، لا عمل بأية شريعة بعد بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم، انتهى. فواحد لقيته أي قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم يمكن أن يكون هناك تعدد شرائع، يمكن أن يكون في هذا الواد شريعة موسى وفي هذا الواد شريعة كذا وفي هذا الواد شريعة كذا، تعدد شرائع. لأن الله عز وجل يبعث لكل قوم نبيهم، ولا يعنيه ما يفعله قوم آخرون في واد آخر وفي قارة أخرى. ولكنه لما بعث محمدا صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، لا يسمع بي، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار. هاتيجي يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما داموا على شريعة موسى شي باس مكان تلاقوا اسمه على باب الجنة، ما داموا على شريعة عيسى تلاقوا على باب الجنة. لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار والعياذ بالله. كل من سمع ببعثة الرسول صلى الله عليه وسلم لازمه اتباعه والإيمان به والعمل بشريعته. نسخ الله عز وجل الشرائع كلها بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم ومهيمنا عليه، وأنزل إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. والهيمنة تعني شيئين اثنين، أي أمينا عليها، أمينا على ما فيها من الشرائع، ما فيها من المكارم، ما فيها من الفضائل، وناسخا لشرائعها بشريعة أخرى هي شريعة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الهيمنة تعني ماذا؟ نسخ الشرائع السابقة بشريعة الرسول صلى الله عليه وسلم، والبقاء على العقائد التي لا تتغير وعلى الوصايا التي لا تتغير، لأن هناك وصايا وصايا لا تتغير. قل تعالى واتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيء إلى آخر الوصايا، قضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه إلى آخر الوصايا، ووصينا الإنسان بوالديه في سورة لقمان إلى آخر الوصايا. هذه الوصايا يعني في هي كلها تكون في شرائع كلها. اتفق الناس جميعا في سائر الأزمنة والأمكنة على حرمة الشرك وحرمة عقوق الوالدين وحرمة الربا وحرمة الفاحشة وإلى غير ذلك. ولكن الشرائع الأخرى تتغير كالصلاة والصيام والزكاة والحج وأمور أخرى تتعلق بضبط حياة الناس وأمورهم. إذن الله عز وجل نسخ بمحمد صلى الله عليه وسلم شرائع غيره وعرج به إلى المحل الأعلى، متى؟ في الإسراء والمعراج، عرج به إلى المحل الأعلى. وهذا المحل الأعلى جاء النبي صلى الله عليه وسلم في واحد لقيته قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم إلى من تكلني؟ إلى عدو يتجهمني أو إلى قريب ملكته أمري؟ إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي. قال لي آجي أكلك إلى من؟ إلى نفسي ولا أتركك لغيري. فاتخذه الله عز وجل وعرج به إلى السماوات العلى وقربه الله سبحانه وتعالى إليه وحفظه في المعراج حتى ما زاغ البصر وما طغى. شوف كيف السر القبيع يض القرآن الكريم كيف كي يطرز في كلام الله عز وجل. قال ما زاغ البصر وما طغى لأن من عادة المندهش أن يزيغ بصره أن يطغى بصره. من عادة المندهش شتي شي حاجة ما عمرك شتيها شنو كيوقع؟ كيوقع واحد الدهشة لكل جديد دهشة. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم عرج إلى مكان لم يعرج إليه أحد من قبله ووصل إلى منزلة لم يصل إليها أحد من قبله ومع ذلك ثبته الله عز وجل ثبت بصره وثبت فؤاده وثبت الله سبحانه وتعالى عقله بحيث كان النبي صلى الله عليه وسلم يوحى إليه فيعلم بما أوحى الله عز وجل به إليه سبحان الله. حتى ما زاغ البصر وما طغى وبعثه إلى الأحمر والأسود. القضيعية كيجمع لك الخصائص خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم. من خصائصه أن الله عز وجل اتخذه حبيبه. من خصائصه أن الله عز وجل نسخ بشريعته الشرائع. من خصائصه أن الله عز وجل عرج به إلى المحل الأعلى الذي لم يعرج بأحد غيره صلى الله عليه وسلم. من خصائصه أنه بعثه إلى الأحمر والأسود أي بعثه إلى الناس كافة إلى الناس جميعا وهذا لم يتفق أحد من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وأحل له ولأمته الغنائم أي من خصائصه كذلك حلية الغنائم. والغنيمة بالنسبة للأقوام السابقة حرام لا يجوز أكلها ولا الانتفاع بها بل ما جمعوه من الغنائم يحرقونه ولا يحق لأحد أن يخبئ شيئا قليلا كان أو كثيرا لدرجة أن واحد من أنبياء بني إسرائيل كان في قومه غلول أي كان في قومه واحد سرق شي حاجة من الغنيمة يعني لما كانوا في الجهاد وانتهت المعركة الفاصلة بينهم وبين أعدائهم واحد من أصحابه يعني أخذ رأس بقرة من ذهب يعني رأس بقرة مصنوع من الذهب. قال هذا الشيء كثير دمال كثير رأس بقرة من الذهب يعني كثير هو الناس غير يحرقوا هذا الشيء ويمشي في حالته أنا نخبيه تيحرقوا الغنيمة وأنا نرجع له وننتفع به خباه. لما قربوا هذه الغنائم من أجل أن تحرقها النار أبت النار ما بغاتش تشعل فيها. قال لهم النبي ديالهم يشع بن نون عليه الصلاة والسلام قال لهم فيكم الغلول أصبتم الغلول. قالوا لا الله ينجينا حتى واحد فينا ما. قال لهم فليبايعني نقباؤكم يعني الرؤساء ديال القبائل الإسرائيلية فبايعه النقباء يعني كل واحد كيمثل واحد الممثل ديال واحد الجماعة كثيرة في القوم. فلما وصل إلى الذي كان في قومه السارق لزقت يده بيد النبي فقال إذن فيكم الغلول أنت وجماعتك الحل فلتبايعني جماعتك واحدا تلو الآخر. دابا فضينا مع النقباء غادي ندخل في واحد حددنا دابا القبيلة إذن غادي ندخل مع هذه القبيلة نشوف. فلما وصل إلى الرجل الذي أصاب الغلول لزقت يده بيد النبي عليه الصلاة والسلام فقال لو أصبت الغلول. الغلول هو السرقة في الغنيمة السرقة في الغنيمة قبل القسمة يسمى في مصطلح القرآن وفي مصطلح السنة يسمى الغلول. والله عز وجل يقول ومن يغلول يأتي بما غل يوم القيامة. بعض الفقهاء المعاصرين يطلقون الغلول على السرقة في المال العام لكي يسرق في المال ديال الدولة في خزينة ديال الدولة والمال ديال الدولة بصفة عامة فقد أصاب ماذا؟ فقد أصاب الغلول أي أكل مال الناس قبل قسمته أي قبل أن يصرف إلى أصحابه. فأقر الرجل بأنه فعلا أخذ رأسا من ذهب رأس بقرة من ذهب وخباه في واحد المكان قال لي سير جابوا وحطوا في وسط الغنيمة وشعلوا عليها وشعلت انتهى الأمر. علاش؟ لأن النبي يقول لهم ما جئتم لجمع المال ولا لتأثير الدنيا، أي استكثار الدنيا والتأسل فيها والتمكن فيها، ولكنكم جئتم من أجل الجهاد في سبيل الله. لما بعث الله عز وجل محمدا صلى الله عليه وسلم وبعثه كما ذكرنا إلى الأحمر والأسود، وبعثه إلى شرق الدنيا وغربها إلى شمالها وجنوبها، كان لا بد من زاد يبلغ به هذه الرسالة. فأحل الله عز وجل له الغنائم، في الغنائم من أجل أن يعني يكتسبوا الدنيا وأن يستأثروا بالدنيا، ولكن الغنائم من أجل أن يبلغوا بها رسالة الله عز وجل. فلو توقف الفاتحون على التزود من المدينة نحتاج إلى ماذا؟ نحتاج إلى وقت طويل من أجل أن يبلغوا إلينا الإسلام. ولكن الله عز وجل لما أباح لهم الغنيمة يفتحون بلدا فيتزودون منها بما يفتح به بلدا آخر، وهكذا إلى أن يصلوا إلى أقصى الدنيا في شرقها وفي غربها. إذن فليس من أجل يعني تمليك المال وجمع المال، ولكنه من أجل نشر دعوة الإسلام. وهذا الفهم، هذا الفهم ليس جديدا، هذا فهم عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. لما فتح الناس العراق قال لهم العراق لا نقسمه على المجاهدين على الفاتحين، بل نجعله وقفا على المسلمين يكون مددا للمجاهدين. فقال له الصحابة كيف تفعل شيئا لم يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم؟ والله عز وجل بيّن لنا في الفي حكم الله عز وجل أنه للمهاجرين والأنصار، الفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم إلى آخر الآية، والذين تبوأوا الدار والإيمان إلى آخر الآية. قال لهم سيدنا عمر كملوا راكين الآية أخرى، كين والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخوان الذين سبقونا بالإيمان لهم نصيب في الفيء. يعني عمر بن الخطاب يقول العراق بما فيه من الخيرات له نصيب، فيه نصيب لكل مسلم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. قال لي لأنكم إذا قسمتم العراق أيها الفاتحون ستخلدون إلى الأرض وتقعدون عن الجهاد وتشتغلون بالمال والحشم وإلى آخره، ستشتغلون بأمور الدنيا، ولكن هذا ندعه ليكون مادة للمجاهدين. يعني هذا هو الفهم، ليكون هذا العراق مادة لهذا الفتح، يكون مادة للمجاهدين في آسيا، في إيران وخراسان، أفغانستان اليوم، خراسان وما بعدها. على كل حال أحل الله عز وجل الغنائم لهذه الأمة من أجل أن تنشر بها رسالة الله عز وجل. وجعله شفيعا مشفعا، من خصائصه صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل جعله شفيعا مشفعا. شنو هو الشفيع المشفع؟ الشفيع المقبول شفاعته، هو الشفيع. يمكن أي واحد يمكن يكون شفيع ياك، أي واحد ينوض يقول أنا نشفع، ولكن هل هو مشفع؟ أي مقبول الشفاعة؟ من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم أنه شفيع مشفع، أي مقبول الشفاعة عند الله عز وجل. وسيد ولد آدم، من خصائصه أن الله عز وجل جعله سيد ولد آدم، أنا سيد ولد آدم ولا فخر. وقرن ذكره بذكره ورضاه برضاه، وقرن ذكره بذكره، عندما يذكر الله عز وجل يذكر نبيه محمد صلى الله عليه وسلم في التشهد، في الشهادة، في الآذان، في الإقامة، في المجلس، عندما الناس يذكرون في مجلسهم من المجالس يختمونه بماذا؟ بالثناء على الله والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ورضاه برضاه، يعني من رضي النبي صلى الله عليه وسلم عنه رضي الله عنه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة من كيدفن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا ربي اللهم إني قد أمسيت عنه راضيا فارض عنه، إني قد أمسيت عنه راضيا فارض عنه، بمعنى أن من رضي عنه النبي صلى الله عليه وسلم يرضى عنه الله عز وجل. وجعله أحد ركني الشهادة، جعله من خصائصه أحد ركني الشهادة. شنو ركني الشهادة؟ أنا ماش شهادتان. شنو قواعد الإسلام؟ خمسون. أيوة، شنو هذا خمسون؟ والشهادتان جوج ولا شهادتان واحد؟ شهادة لا إله إلا وأن محمد رسول. واش واحد ولا جوج؟ إذن غنصبح في ستة. لا ليش؟ إذن شوف، ركن واحد ولكنه له ركنان، ركن من أركان الإسلام الشهادتان، ولكن الشهادتان لهما ركنان، شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمدا رسول الله، ولكنهما يعتبران شيئا واحدا لا يتجزأ. علاش أنا أدخل لكم في هذه الجزئية؟ مش كتفكروا فيها؟ أنا عمركم فكرت فيها. شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت، ستة هذه ستة، ولكن الأولى وخفيها جوج هي وحدة. ما معنى هذه الوحدة؟ أنه لا يمكن أن يكون هناك مؤمن في الدنيا بعد بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم يؤمن بالله ولا يؤمن برسوله صلى الله عليه وسلم أبدا. الشهادة هي ماذا؟ أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، لا ينفصلان ولا ينفكان، هما كتلة واحدة، شيء واحد، ركن من أركان الإسلام الشهادتان. يمكنش نفرقوا ونجزوا نقول أنا أشهد أن لا إله إلا الله ولكن محمد فيه كما قال أبو سفيان، قال للنبي صلى الله عليه وسلم في الفتح، فتح مكة، لما ألقي عليه القبض وجاء يتجسس أخبار الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة، فألقي عليه القبض فجاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ألم يان لك أن تشهد أن لا إله إلا الله؟ قال أشهد أن لا إله إلا الله. قال وأني رسول الله. قال أما هذه ففي نفسي منها شيء. يعني الأولى قبلها، الأولى قبلها، ولكن باش أنت تأخذ الزعمة ديال قريش هذه فيها في نفسي منها شيء، وهكذا بكلمة واحدة تحيد مني الزعمة، تحيد مني الرئاسة. أما هذه ففي نفسي منها شيء. عندئذ قال له العباس ويحك يا أبا سفيان أسلم قبل أن يزال رأسك عن عنقيك. فكمل، إذن أخصوي لابدأ يكمل وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال بعدما لخص الإمام القاضي عياض رحمه الله تعالى هذه المقدمات في سورة الفتح، قال ثم قال أي الله عز وجل إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يعني بيعة الرضوان، أي الذين يبايعون النبي صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة في يوم الحديبية إنما يبايعون الله ببيعتهم إياك. معنى ذلك يعني أن يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني في قوله سبحانه وتعالى يد الله فوق أيديهم، يعني أن يد رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلو أيدي المبايعين، التي هي يد الله، التي هي يد الله أي عقد الميثاق. هنا ماشي الحقيقة وإنما المجاز، يعني ما غاديش نقول يد الله، كيف غنقول في إذن توحيد أيها الأحبة فيها شقان اختصرهم في الكلمات، أن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، إذن يد الله فوق أيديهم ننفي المماسة، ننفي المباشرة، ننفي التحيز، لا يمكن أن يساوي الله عز وجل مخلوقاته من هذه النواحي، وحدث الذات والصفات والفعال. الشق الثاني في العقيدة وهو السميع البصير، أي أنه متصف بصفاته التي وصف بها نفسه وبأسمائه التي سمى بها نفسه، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء نفي التشبيه، وهو السميع البصير نفي التعطيل. ابعد من المشبهة وابعد من المعطلة وكن من المؤمنين بما يعني وصف الله عز وجل به نفسه، وبما ذكره الله عز وجل عن نفسه في القرآن الكريم، وبما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. ولكن هذا يعترض طريقك فتقول كيف الله سبحانه وتعالى تحدث باليد وتحدث بالوجه وتحدث بالقدم وتحدث بالاستواء وما إلى ذلك. العلماء قالوا هنا الله سبحانه وتعالى خاطبنا بما نفهم، خاطبنا بلسان العرب، بلسان عربي مبين، ولسان العرب، كلام العرب أو الكلمة العربية، الكلمة العربية لها دلالتان، دلالة حقيقية ودلالة مجازية. دلالة حقيقية عندما يكون الأمر على حقيقته نقول هذا شيء على حقيقته، عندما لا نستطيع أن ننزلها على الحقيقة نذهب إلى ماذا؟ نذهب إلى المجاز، فنحمل ذلك الكلام على المجاز فنقول يد الله فوق أيديهم أي قدرة الله أو نصرة الله أو عقد الله أو ما يعني يمكن أن يكون يعني في محل يد الله فوق أيديه، كما قال الله عز وجل إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. والشراء البيع والشراء في السوق له أركان، له الصيغة وله الصيغة اللي هي الإيجاب والقبول، وله المتعاقدان البائع والمشتري والمعقود عليه اللي هو الثمن والمثمن يعني البضاعة والثمن. ولكن هذا الشيء كله واش كاين في إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم؟ إذن نحمل ذلك على المجاز، اشترى الله عز وجل بمعنى أنه وعدهم بالجنة إذا ماتوا على الشهادة، وسمي الاشتراء لأن فيه البدل أي فيه العوض، أنت قدمت النفس والمال والله سبحانه وتعالى قدم الجنة متعوضات. إذن يد الله فوق أيديهم فيها المجاز فيها الاستعارة، وهذا مذهب أهل السنة والجماعة أن فيها المجاز، يد الله فوق أيدي فيما مشيت في أي كتاب من كتب التفسير قال قدرة الله قوة الله نصرة الله تأييد الله، كيف يفسر اليد بالتأييد والقوة وما إلى ذلك، مع ما فيها من الاستعارة الجميلة. والاستعارة الجميلة يعني إذا التقى فيها سببان من أسباب المجاز الذي منها استعمال الشيء في غير ما وضع له مع القرينة تسمى المجاز استعارة، ولكن وضع له شيئا تخييلا على سبيل التخييل فتكون الاستعارة مكنية، فتكون الاستعارة مكنية. يد الله فوق أيديهم، يد الله فشبه الله عز وجل بالمبايع أي بالطرف بأحد طرفي العقد، فأثبت له اليد كما ثبتت لماذا؟ للمبايع الإنساني يعني المبايع الحقيقي، ولله المثل الأعلى. أضيف إلى ذلك ما فيها من المشاكلة، يد الله فوق أيديهم، هذه يد وهذه أيد، ولكن شتان ما بينهما بل لا مجال للمقارنة بينهما، هذا يسمى ماذا؟ المشاكلة، أن تذكر الشيء بإزاء شيء بلفظه ولكنه لا يمت له بصلة يسمى ماذا؟ لمشاكلة، كقول الله عز وجل يمكرون ويمكر الله، يمكرون ومكرهم خبيث، ويمكر الله ومكره عدل سبحانه وتعالى، لأن ما معنى ويمكر الله؟ يجازيهم على مكرهم، ولكنه ذكر يمكر الله ولم يقل يجازيهم على سبيل المشاكلة، يعني يستهزئون والله مستهزئون بهم إلى آخره، يكيدون كيدا وأكيدوا كيدا، وجزاء سيئة سيئة مثله، واش الثانية السيئات هي؟ لا، هي العدل. وجزاء سيئة اللي هي مثلا سرقة سيئة مثلها وهي قطع اليد، واش قطع اليد سيئة؟ لا، هذا عدل، هذا جزاء وليس سيئة، ولكنه لما ذكر في سياق السيئة ذكر بصيغة ماذا؟ السيئة على سبيل المشاكلة، كما قال الشاعر قالوا اقتريح، قالوا اقترح شيئا نجد لك طبخه، قلت اطبخ لي جبة وقميصة. هذا واحد الأعرابي طاح على شي ناس في البادية، هو مسكين كيترعز باش بالبرد بالبرودة، هم صحاب موشة هو جيعان بغى ما يأكل، قالوا ليه اقترح لنا شي حاجة تأكلها نقدمها لي نطبخها لك، قال لي هم اطبخوا لي شي جلبة وشي قميص، حيث ما قالوا طبخه هو قال لهم طبخوا، فهمتي؟ قالوا اقترح شيئا نجيد لك طبخه، هم كيف يفكروا في الطبخ الطعام، قال لهم قلت طبخوا يطبخوا والخميس لا يطبخ، إنما ينساج ويخاط، ينساج في أمارة الأولى وينساج ويخاط في الثانية، ولكن هو يستعمل الطبخ لأنه ورد في كلامه قلت طبخوا لي جبة وقميصا. هذا جميل في كلامي في كلام العربي يسمى المشاكلة. ونستعمله نحن ولكن ما كنحس به. كان يقول مثلا شي واحد اشبيت تشرب، يقول لي واحد شويه الخبز. واش الخبز كيتشرب ولا كيتكال؟ واحد شويه الخبز. ولا اش بغيت تاكل؟ واحد شويه الحسوه. واش الحسوه كتكال ولا كيف؟ يعني ملي هو انت كتفكر في شيء هو كيفكر في شيء، ولكن كتبقى الصيغه فيها المشاكله. هذا هو خليتي اللفظ اللي طلق هو استعملته، ولكنك استعملته في غير ما وضع له، فيكون من المجاز الجميل المجاز الحسن. يقول ابن كثير رحمه الله تعالى: يد الله فوق أيديهم. هو غادي يقول، يعني ما كاينش شي واحد ما كيقول في كلام العقل، ما يقول لك شي واحد راه حنا ما كان أول شيء، يقول لك شي واحد راه حنا نثبت كذا ولا ونسكت عن التأويل. كلهم يؤولون. يقول لك مثلا الله في السماء. نعم الله في السماء، لأن الله سبحانه وتعالى قال: آمين ثم في السماء أخسف بكم والأرض فإذا هي تمور. ولكن إيش غدير؟ والله معكم وهو معكم أينما كنتم، ما يكون من نجوى ثلاثة قال بعلمه. إذن أنا تؤول، أخلينا ما تؤول شيء، ما تقولش بعلمه. قال وهو معكم يحمله على الحقيقة، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم يحمله على الحقيقة، في السماء يحمله على الحقيقة، وهو الذي في السماء إلهون يحمله على الحقيقة، وفي الأرض إلهون يحمله على الحقيقة، والله من ورائهم محيطون يحمله على الحقيقة. ما كان في الدنيا أحد لم يؤول ولكنه يشنع على المؤولين. هذا هو الشيء اللي بغيت نقول. شوف ابن كثير، وانتم تعلمون ابن كثير من هو رحمه الله تعالى عليه. وجه في واحد الفترة كان بين عالمين كبيرين جدا، كان بين نسيب ديالو السير ديالو اللي زوجه وهو المزي أو الحجاج يوسف المزي، وبين ابن تيمية أحمد بن تيمية رحمة الله تعالى عليهم جميعا. قرأ على هذا وقرأ على هذا وخرج ابن كثير بينتهم. أش قال؟ قال يد الله فوق أيديهم، أي هو حاضر معهم. هو أولا ليد بالحضور، أي هو حاضر معهم يسمع أقوالهم ويرى مكانهم ويعلم ضمائرهم وظواهرهم. فهو تعالى المبايع، بواسطة رسوله صلى الله عليه وسلم، كقوله تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم، إلى آخر الآية. وفيها استعارة بالكناية تشبيها له سبحانه وتعالى بالمبايع، واليد استعارة تخيلية مع ما فيها من المشاكلة لذكرها مع أيدي الناس، فكانت الاستعارة أحسن وأحسن. ونقل نفس الكلام أيضا الألوسي عن المفتاح للسكاكي. يد الله فوق أيديهم يريد، يقول قاضي عياد، يريد عند البيعة. قيل هو كي يعطيك الأقوال ديال العلماء في يد الله فوق أيديهم، قيل قوة الله، وقيل ثوابه، وقيل منته، وقيل عقده. وهذه استعارات وتجنيس في الكلام، وتأكيد لعقد بيعتهم إياه وعظم شأن المبايع صلى الله عليه وسلم. لك هذه الآية كتعطينا واحد الفائدة كبيرة جدا. شنو هي؟ عناية الله عز وجل بالنبي صلى الله عليه وسلم، عظام شأن النبي صلى الله عليه وسلم عند الله عز وجل. حد قال لي اللي بيعك انت راه بحال الا بيعني انا، اش كيتسمى هذا؟ ها ماشي، ما قال لي اذا من بايعك دبر معاه، ولا دبر راسك، ولا دبر راسه. لا، قال لي ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله. وقد يكون، يقول قضيع، وقد يكون من هذا قوله تعالى: فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. شكون اللي رمى؟ شكون اللي بايع؟ النبي صلى الله عليه وسلم. وشكون اللي رمى؟ النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن قال لي الذين يبايعونك يبايعون الله، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. فنسب فعل النبي صلى الله عليه وسلم إلى نفسه، إلى الله عز وجل. وإن كان الأول، يقول قضي عدو، وإن كان الأول في باب المجاز، وهذا في باب الحقيقة. وإن كان الأول يد الله فوق أيديهم في باب ماذا؟ في باب المجاز، وهذا في باب الحقيقة. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، لأن المميت حقيقة هو الله، والمحيي حقيقة هو الله سبحانه وتعالى. وأخرجنا من من حقلين من حقول التوحيد، وأدخلنا في حقلين في حقلين آخر في الأول يد الله فوق أيديهم، هذا من باب المجاز. أردنا على المشركين الذين يقولون على المعتزلة الذين يقولون إن الإنسان يخلق أفعاله، قال وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى على الحقيقة، لأن القاتل في الحقيقة هو الله، والنبي صلى الله عليه وسلم هو قاتل بالإسم، يعني كان سببا، هو السبب، كان سببا. أما القاتل في الحقيقة شكون هو؟ شوف القضية كيف يخرج بين الطرفين قيد، بين أقصى اليمين وأقصى اليسار وجف الوسط. فقوله الأول في باب المجاز رد على المشبهة، وقوله الثاني في باب الحقيقة أي الرمي والقتل من فعل الله عز وجل على سبيل الحقيقة رد على المعتزلة الذين يقولون إن الإنسان هو الذي يخلق أفعاله، لأنهم تعصبوا لواحد الصفة، تعصبوا لصفة العدل، فقالوا كيف يحاسب الله عز وجل شخصا على شيء لم يفعله هو، إنما الله هو الذي فعله وخلقه. وحنا واحد الطائفة أخرى تعصبت لصفة الخلق، قالوا الخلق من الله عز وجل، الإنسان لا حركة ولا سكون لديه. حنا نجينا في الوسط، شنو هو الوسط؟ لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ما يسمى عند الأشعرية، عند الأشاعرة، ما يسمى بنظرية الكسب في أفعال الإنسان. كاين الخلق وهو لله سبحانه وتعالى، كاين التعطيل، الناس اللي عطلوا قالوا الإنسان كالميت بين يدي الغاسل، ما عنده ما يزيد ما عنده ما ينقص، وكاين الكسب، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ومعنى الكسب باختصار لأن هذا الشيء صعيب الكلام فيه، باختصار أنك تستخدم ما خلقه الله عز وجل في شيء معين. أعطى المتولي الشعراوي رحمة الله تعالى عليه واحد التمثيل بسيط جدا، قال لك إذا أراد الخزاف، صاحبه الخزاف فخار، إذا أراد أن يصنع إناء من الأواني كهذا الإناء، نقول له مثلا اصنع لنا الإناء، قال فهو في حاجة إلى الطين، والطين مخلوق لله عز وجل، في حاجة إلى الماء، والماء مصنوع مخلوق لله عز وجل، في حاجة إلى القدرة البدنية عند الفخار وهي مخلوقة لله عز وجل، في حاجة إلى الإرادة، إرادة الفخار مش تحركه، قال وهو مخلوق لله عز وجل. إذن أين هي مسؤولية هذا الشخص؟ قال مسؤوليته في الكيف، علاش دار ليه العروة ولا ما درش ليه العروة، ولا مسؤوليته في الصفة التي وضع عليها الإناء. أما الخلق فهو خلق الله سبحانه وتعالى، هو مسؤول عن صرف ذلك الخلق من شكل إلى شكل آخر. يعني أعطى واحد مثال بسيط لمعنى الكسب رحمة الله تعالى عليه. قال وإن كان الأول في باب المجاز وهذا في باب الحقيقة، لأن القاتل والرامي بالحقيقة هو الله، هو خالق فعله ورميه وقدرته عليه ومسببه، ولأنه ليس في قدرة البشر توصيل تلك الرمية حيث وصلت حتى لم يبق منهم من لم تملأ عينيه، أي من لم تملأ تلك الرمية عينيه، وكذلك قتل الملائكة لهم حقيقة. من ليس القاضي عياض رحمه الله تعالى القاضي نقش القضية ديال أن القتل الحقيقي من الله عز وجل، درج واحد الكلمة أخرى هي كثرة فيها الكلام، وهو قتل الملائكة للكفار يوم بدر. شكون اللي قتلهم ثاني؟ واش قتلهم ولا ما قتلهم شيء؟ لأن المشركين، مش المشركين يعني المستشرقين ومن سار على نهجهم، قالوا إن الملائكة في بدر مدد معنوي ليس مددا حقيقيا، ما كانوا يقتلون، إنما الله عز وجل يعني أرى المشركين كثرة المسلمين وراء ما كانت موالو. غادين فيه كثير من الآيات القرآنية اللي كتتكلم بأن الله عز وجل أمدهم بثلاثة آلافين بخمسة آلافين، وأن الله سبحانه وتعالى قال يعني لما برز الشيطان قال للمشركين إني أرى ما لا ترون لما رأى الملائكة. هادشي كله بغاو يحيدوا وبغاو يحيدوا الآثار ديال الصحابة الذين قالوا إنهم يتبعون المشركة فإذا به تزول رأسه من فوق عنقه قبل أن يقترب إليه المسلم. وكيتبعوه كيشوف الرأس ديالو طارت. شكون اللي طيرها؟ طيرها الملك، طيرها الملك. فالملائكة مشاركون حقيقة في غزوات الرسول صلى الله عليه وسلم عامة، وفي بدر وحنين وأحد خاصة، وقاتلوا المشركين وقتلوهم، بمعنى قتلهم للمشركين قتل فعلي حقيقي وليس مسألة مجازية فقط، مجاز مداد معنوي، يعني أنه تبثهم الله عز وجل فيكون الرجل بمثابة كذا وكذا إلى آخره. هذا ما يريد أن يوصله القاضي في قوله وكذلك قتل الملائكة لهم حقيقة. وقد قيل في هذه الآية الأخرى إنها على المجاز العربي، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، تهي قيل فيها إنها مجاز، معنى ذلك ومقابلة اللفظ ومناسبته، أي ما قتلتموهم وما رميتموهم وما رميتهم أنت إذ رميت وجوههم بالحصبة والتراب ولكن الله رمى قلوبهم بالجزع. كي يشرح هذا ولكن الله رمى، ماشي الرمي ديال القاتل وكذا، ولكن رمي قلوبهم بيش بالجزع والخوف، أي إن منفعة الرمي كانت من فعل الله، فهو القاتل والرامي بالمعنى وأنت بالاسم، وأنت بالاسم. بهذا نخلص من هذا الفصل، الفصل التاسع من الباب الأول من القسم الأول من الشفاء. وبقي لنا إن شاء الله سبحانه وتعالى في هذا القسم، في هذا الباب، الباب الأول، بقي لنا في الفصل العاشر فيما أظهره الله عز وجل في كتاب العزيز من كرامته عليه ومكانته عنده وما خصه به من ذلك سوى ما انتظم فيما ذكرناه من قبل. يعني غير يجيب لك شي حاجة اللي ما شفناهاش في هذا الشيء اللي فات وتكلم عليها في هذا الفصل الباقي، ليتحول إلى الحديث عن شمائل الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الباب الموالي. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني وإياكم وأن يهدينا سواء السبيل وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.